كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد إن الدين وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن Thank you. وإلى الله المصير. قل إن الحب ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخضرا وما عملت الله

هيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم ومصدقا لما بين يدي من التوراه ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بايه من ربكم فاتقوا الله واطيعون هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكر الله والله خير من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه بعض ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناء ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم تبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ود طائفة من أهل الكتاب وما يؤمنون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل

كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم وإلى الله ترجع لهم منهم المؤمنون وأكثرهم قد بدت البغضاء من أفواههم

منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ولم يحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين

استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور قدير هم درجات الله.

بظلام العبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن برسول حتى يأتينا بقربان قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن خلق السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات

ربهم